اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اخواني الاحباب الكرام، ان النظر المتامل بصدق وانصاف ليرى اننا نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تتوالى علينا الفتره ليل نهار. ولكن من الناس سبحان الله من يجحد نعم الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري، ومن ينكر هذه النعم وهو لا يشعر. لذلك تسمع مثلا ان رجلا اكرمه الله سبحانه وتعالى واشترى سياره، اشترى عربيه، فيملي بصحبه ينصحه، يقول له لو عاوز تلف نظره وعاوز تبعد الناس عنك لازم تجيب حديده او موس وتمشي على العربيه تفضل تجرح فيها. واعرف رجل، هذا الرجل ان جئت تعد الاغنياء محافظه دمياط هو يطلع الخامس او السادس، وهذا الرجل يقف في اي مكان ويقسم بالله ان هو مولاي. ورجلا اخر اعرفه، هذا الرجل عنده مصلحه وعنده ورشة، وإذا جلس الناس ولا عمل لهم هو يعمل، وعنده أموال وعنده عقارات، وإذا به وهو بصحة جيدة ينام في البيت ويقول للصناعية اللي يسأل عليا قولوا الحاج عيان بيموت. هو لا يدري أنه يجحد نعم الله سبحانه وتعالى، هو لا يشعر انه ينكر نعم الله سبحانه وتعالى. اوعى ان احنا نعمل زي ما عملوا في مملكه سبا. يا ترى ايه اللي حصل في مملكه سبا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لسبا في مسكنهم آية. الناس اللي كانوا عايشين في سبا في اليمن عند سد مأرب دي كانت آية من آيات الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه هي؟ جنتان عن يمين وشمال. سبحان الله، إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ المملكة دي طريق كده وسط جنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال. آه الله، لا لا، تسمع كلام ربنا أفضل من أي كلام. قال جنتان عن يمين وشمال. المطلوب كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. وفوق كل ده ورب غفور. في أجمل من كده؟ في أحسن أو أروع من كده؟ مفيش. ده العلماء بيذكروا إن المرأة في مملكة سبأ ما كانتش بتتعب، مجرد إن هي تلقي المجنة على دماغها، الزبد على دماغها، وتاخد الطريق بتاع مملكة سبأ وترجع تاني وتنزل اللي على دماغها، تلاقي فيه مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فواكه وثمار وخضروات ما تعبتش. ده العلماء بيذكروا إن الرجل لو كان في جسمه مرض أو في رأسه قمل أو غير ذلك الناس تقول له عليك وعلى مملكة سبأ. مجرد ما الرجل يقترب من مملكة سبأ ينطفئ. ينطق خلاص. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع كده اسمع بقلبك يقول إن الله لا يرضى عن العبد. تنادي رضا ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه الحمد لله ويشرب الشربة فيحمده عليه الحمد. الحمد العمل الشكر العمل ان انت اذا رزقك الله تعالى بعينين شكر نعمة العينين دهن الا تنظر الا الى الحلال تنظر الى الحرام وتقول الحمد لله لسه ما حققتش الشكر العمل. شكر نعمة اليدين الا تمس او تمسك الا الحلال. شكر نعمة القدمين الا تمشي الا الى الحلال. شكر نعمة الفم الا ياكل ولا يتكلم الا الحلال. هكذا هو ده الشكر العملي هو ده الشكر المطلوب. جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور. الانسان سبحان الله الله تعالى يقول فاعرضوا. قال لك ايه يعني ده زرع احنا وارثينه اب عن جد عن جد جد محدش عمل لنا حاجه. طب قول الحمد لله لا ما نقولش فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. خلي بالك وما يعلم جنود ربك الا هو. قل لا اله الا الله ارسل الله تعالى الجلدان شويه مال فاكلوا في اصل سد مهل. كل يوم اهل سبأ يخرجوا بالصنانير عشان يشوفوا الفئران دي يصطادوا الجلدان دي ما يعرفوش ويرجعوا تاني ويرجعوا اليوم اللي بعده عشان يصطادوها ما يعرفوش. فارسلنا فاعرضوا فارسلنا عليها سيل العرم وبدلناهم بجنتين. جنتين صفاتهم ايه؟ خلي بالك ذوات اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. تعرف شجر الندب؟ عارفه؟ تيجي تعمله للطبق ما يطبقش، تيجي تنتفع بيه ما ينتفعش بيه. تعرف شجر الأرض؟ شجر السواد كله خشب خشب كان نفس النظام. وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا بالله؟ لا ده كفروا في البدايه بنعم الله بعدين قعدوا يتطوروا لحد ما كفروا بالله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى تقعد كده وسط الناس تقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ما كانش معايا اموال اكرمني سبحانه وتعالى بامعاني. تنسب الفضل لله ما كانش عندي اولاد ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ووهب لي اولاد. ما كانش عندي شقه ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وهب لي شقه. ما كانش معايا وكنت مريض وما كنتش قادر ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وشفاني. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه الارض. هذه الارض لو تكلمت لقالت شرفت بان وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمي عليه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ولكن ابن تيمية رحمه الله يقول معناه حسن أنه صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديب. بيقول له إيه؟ بيقول له ألم يجدك يتيما فآوى تنبيه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى مطلوب، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، اسمع، وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. السؤال، ما أنا ممكن أجي أحدث بنعم الله؟ يكون قاعد رجل حسود ما يقول ما شاء الله، ما بيقولش تبارك الله، ما بيقولش كلام من ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين حق، صح؟ أقوم أنا أحصن نفسي، أحصن نفسي إزاي؟ إن أنا أجمع كفي وأقرأ الرقية الشرعية فاتحة كل مرة أنفذ في يدي، وأقرأ أوائل البقرة وأواخر البقرة وآية الكرسي والمعوذات، وقل هو الله أحد وبعض الأدعية، وأمسح به الجسد، أمسح به من؟ في الجسد، أو أقرأ ذلك على ماء وأشرب هذا الماء. المهم أن تحصن نفسك وأن تحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال لا تسألن بني آدم حاجته، اوعى تسأل الكلام حاجة، هيوقف وهيحرمك وهترجع مكسوف وهترجع مش عارف تبص للناس. لا تسألن بني آدم حاجته، لا تسأل آدم طعاما ولا شرابا ولا ماء ولا كساء ولا دواء ولا غذاء، لا تسألن بني آدم حاجته، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، شيء عجيب الشيخ. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. علق قلبك بما عند الله سبحانه وتعالى، وصاحب الصالحين الذين يعينونك على أمور الدين وأمور الدنيا. أختم معك بقصة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الرجل اللي في يوم وصاحب عيسى عليه السلام، قال له عاوز امشي معاه. مشى هذا الرجل مع عيسى عليه السلام، وهما في الطريق بعث عيسى ليشتري له طعاما، فاشترى الرجل ثلاثة أرغفة، ولما رجع الرجل وجد عيسى عليه السلام يصلي، فقال لك لا بأس، حد شايف حاجة؟ آكل رغيف، فأكل هذا الرجل رغيف. فلما انتهى عيسى من صلاته قال للرجل من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما أكل. خلاص مشى معه عيسى عليه السلام ووقف على شاطئ البحر وقال بسم الله ومشى على البحر، ثم نظر للرجل وقال أسألك بالذي أراك هذه الآية من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما أكل. مشى معه عيسى عليه السلام وجد شاة فأخذها فذبحها وقطعها، ثم قال لها قومي بإذن الله، يعني عيسى يحيي الموتى بإذن الله، فقامت تمشي كما كان. فقال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال والله ما أكلته. علم عيسى عليه السلام أن هذا الرجل من عباد الدنيا، وأنه لا يؤتى به إلا إذا علق بالدنيا. فجمع عيسى عليه السلام ثلاث أكوان من التراب وقال كونوا ذهبا بإذن الله، فكانوا ذهبا كما قال. فقال للرجل هذه الأكوان الثلاث لمن أكل الرغيف الثالث؟ قال أنا الذي أكله. يا رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، تعس في الدنيا. و وانتكس عند الموت وفي الآخرة تعس وانتكس، وإذا شئك فلن تكش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يعيش تعيسا وأن يموت منكوسا، وأن لو دخلت في يده شوكة ألا تخرج، وإذا شئك فلن تكش. المهم عيسى عليه السلام قال له لك إلى أكوان خذ الذهب ولكن لا تصاحبني، كسب ولا خسر خلاص. ده مصاحبة الصالحين منيمة، ما بالك بمصاحبة الأنبياء؟ قال له خلاص. الرجل أخذ الأكوان ما صدقش نفسه، قعد يروح عليها ويبص ويمشي ما هوش مصدق. مر عليه ثلاثة عدوا عليه حقدوا عليه فما قالوه، قالوا راجل قدام ثلاث اكوان ذهب وانت ما حدش لاقين، فقاموا قتلوه. بعدين قالوا كل واحد ياخد كون الذهب بيدي، ولكن سبحان الله عباد الدنيا. فواحد فيهم قال لهم تريدون طعاما اروح اجيب لكم اكل؟ قالوا نعم. فذهب الرجل وبينما هو في السوق فكر في ان يضع سما في هذا الطعام، واذا ما رجع ياكل هذا الطعام وياخذ هو الاكوان الثلاث، وهو يفكر في ذلك فكرهم الاثنين اللي قدام الاكوان دول انه لو جاء يقتلوه ويبتسم قومته، وبدل الواحد يتكلم قوم ايه قوم كونهم. بالفعل الراجل في السوق قام وضع السم في الطعام، ولما رجع قام غايبين عليه فقتلوه. وبعدين قالوا له الباب ونيس من الكمد، فاكل هذا الطعام المسموم فمات. كده كم واحد كان بالثلاث اكوان؟ اربعه، الاول والثلاث. فمر عيسى عليه السلام فاشار الى اصحابه وقال هكذا تفعل الدنيا بأهلها، علق قلبك بما عند الله سبحانه وتعالى تنال السعادة في هذه